روشد على الانتاج فيلو على الانتاج فليكس على الانتاج حصريا اللي بتحلم بعملنا واللي بتبتفى فلنا اللي بتجري علشان تلحو من غير ما نمت سبقنا كلنا الجو ما شبعناش نعمل كش وما يعملناش نمشي على المية ما نتمليش بين من غير اي فلاش واصل احنا مدرسة اقلنا جبنا ترابيسة اما انتو خارج الحزبة لما فيلو أسسة قلب أخوك أخوك لسة لكون فاكرنا عجزنا فاكرني كنت بفكسة وأنا بس كنت بسايسة ما كبرش وسدينا ما هو اللي ده كيدينا ما تقولش القرش علاني عشان احنا زي بعضينا وطرق ما رجلي بتخطي على التخين أنا بغطي شبح شبح ما بتهزش لسايب شبري ولا صدي والحبل عالجرار لا بهوة يا شيء أنا قناص أما أنت مش فاهمة بس إحنا مش شباب بس إحنا الدورة صدقني عن ثورك لو جيت مع التوة عمري زمان ما يهزنا في دار بعض إخوان ومهما هتقولوا عننا ده خيركم الحكاية أصل إحنا عملنا نفسنا بيدينا بس يا خال واللي يبقى ديتنا قلبا يحاول الله انت اخويا وانت اخويا ازميلي اللي ليا مهما قالوا ولا عادوا احنا برضه مية مية انت اخويا وانت اخويا ازميلي اللي ليا مهما قالوا ولا عادوا احنا برضه مية مية حصريا على موقع مارادونا عن غيرنا عملنا اسم وكبرنا مفيش مقارنة يا حبيبي بين الفراري والفرنة واي مكان مميزني مكان ما تخش قول اسمي ولو محطوط قول اسمي قول اسمي حتى لو خصمي انت اخويا وانت اخويا ازميلي